الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون غير مدينين توبوا لهم السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم الفاتحة